بشرح متن قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الثامن من دروس شرح قدر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله. نحن في ليلة الأربعاء الرابع من شهر رجب من سنة 39 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على الناسخ الثاني الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ويشمل إن وأخواتها ولا النافية للجنس. والليلة إن شاء الله سنتكلم على الناسخ الثالث وهو ظن وأخواتها، وبهذا نكون قد انتهينا من الجملة الاسمية وصورها، لننتقل بعد ذلك إلى الجملة الفعلية بصورتيها الممثلتين في باب الفاعل ونائب الفاعل، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فنبدأ تبعا لابن هشام رحمه الله بالكلام على الناسخ الثالث، وفي ذلك يقول: الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات. فقوله رحمه الله الثالث أي الثالث من النواسخ، لأن الأول كان وأخواتها وما يعمل عملها، والثاني إن وأخواتها وما يعمل عملها، وهذا هو الثالث. وهذا الباب ظن وأخواتها في الحقيقة أفعال كثيرة، إلا أن ابن هشام ذكر أهم هذه الأفعال وأهمل أفعالا أخر، كما أنه أهمل ذكر هذه الأفعال مرتبة، فخلط بين أفعال الظن وأفعال اليقين ولم يذكر شيئا من أفعال التصير. فلهذا نقول أفعال هذا الباب، باب ظن وأخواتها، كثيرة، وهي بمعنى ظن أو علم أو صير، يعني أنها أفعال إما أن تكون بمعنى الظن أو بمعنى العلم أو بمعنى التصير. فمن أفعال الظن الفعل ظن، نحو ظننت الفرج قريبا، والفعل حسب وهو بمعنى ظن، كقولك حسبتك صديقا، والفعل خال وهو بمعنى ظن، تقول خال المهمل النجاح هينا، وزعم كقولك زعم الحارس الباب مفتوحا، وقال الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، أي ظنتني شيخا. فهذه الأفعال كلها من أفعال الظن. وأما الأفعال التي بمعنى العلم أي اليقين فمنها الفعل علم، كقولك يعلم المسلم الصدق منجيا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، يعني وقع في قلوبكم هذا الأمر وعلمتموه، علم اليقين. ومن ذلك الفعل رأى إذا كان بمعنى علم، كقولك رأيت العلم نافعا، بمعنى علمته نافعا. ومن ذلك قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، أي علمت الله عز وجل أكبر كل شيء. ومن ذلك درى بمعنى علم، تقول دريت الإسلام عظيما. ومن ذلك وجد بمعنى علم، كقولك وجد الوالد الأب صادقا، وجد الوالد الابن صادقا. ومن ذلك قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا. ومن ذلك الفعل عد بمعنى علم، نحو يعد المؤمن الصلاح مفتاح النجاح. ومن ذلك ألفا، نحو ألفيتني حائرا. فهذه الأفعال كلها تدل على العلم واليقين. والنوع الثالث من أنواع هذا الباب أنواع التصغير، وهي الأفعال التي تدل على التصغير، يعني التحول والانتقال من حالة إلى أخرى. فمن ذلك الفعل صيّر، كقولك صيّر الصلصال لعبتين. ومن ذلك جعل بمعنى صيّر، كقوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا، أي صيّرناه. ومن ذلك اتخذ واتخذ، كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه من أشهر الأفعال التي تدخل في هذا الباب، وفيها تنبيه مهم نبه عليه ابن هشام. فقد قيد ابن هشام رحمه الله أفعال الظن والعلم في هذا الباب بكونها قلبيات، قال القلبيات، ليخرج ما كان منها بالجوارح والحواس، فلا تكون حينئذ من هذا الباب. نحو رأى، إذا قلت رأيت زيدا بمعنى أبصرته بعيني، أبصرته، هذا ليس فعلا قلبيا، هذا من أفعال الجوارح والحواس، فلا يكون من هذا الباب، فلا ينصب مفعولين بل ينصب مفعولا واحدا، رأيت زيدا بمعنى أبصرته وشاهدته. وكقولك وجدت الضائع بمعنى عثرت عليه، وكقولك علمت الخبر بمعنى عرفته. فهذه لا تدخل في هذا الباب. وهنا تنبيه آخر أيضا مهم يتعلق بأسلوب نصب المفعولين في هذا الباب. فجميع الأمثلة السابقة كما رأيتم نصبت هذه الأفعال مفعولين أول وثانيا، كقولك ظننت محمدا كريما. إلا أن الأكثر في اللغة في بعض هذه الأفعال ألا تنصب المفعولين لفظا، وإنما الأكثر فيها أن تدخل على أن ومعموليها اسمها وخبرها، نحو علمت أن الصدق منجاه، وظننت أن الفرج قريب، وخال المهمل أن النجاح هين، ووجد الأب أن الولد صادق، وهكذا. فيبقى عملها إلا أننا سنقول إن أن ومعموليها قد سدت مسد المفعولين. فجاء في الاستعمال هذان الوجهان، أن تقول ظننت أن محمدا كريم، وظننت محمدا كريما، كلاهما وارد وفصيح وكثير. إلا أن الأكثر في بعض هذه الأفعال أن تدخل على أن ومعموليها. ثم انتقل ابن هشام إلى ذكر مسألة في هذا الباب، وهي تتعلق بالكلام على عمل هذه الأفعال، فقال ابن هشام: فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء. فهذه الأفعال تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا، وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها، فبذلك تخالف الناسخين السابقين، فلا تدخل ظن على الجملة الاسمية حتى تستوفي فاعلها. فإذا قلت الباب مفتوح مبتدأ وخبر ثم أردت أن تدخل علم أو ظن، لا بد أن تأتي معها، مع هذه الأفعال، بفاعلها، فتقول ظن الحارس الباب مفتوحا، أو علم محمد الباب مفتوحا، وهكذا. فإن قلت لماذا لم يكن المنصوب الأول اسما لهذه الأفعال والمفعول الثاني خبرا لهذه الأفعال كما كان في كان وأخواتها، فالجواب عن ذلك أن هذه الأفعال هي أفعال تامة حقيقية، يعني لها حدث، فظن فعل مثل جلس وذهب، ظن يعني فعل الظن، إذن فهذا الفعل في حدث وهو الظن، ويدل على زمن كبقية الأفعال، حدث ويدل على زمن، بخلاف كان وأخواتها فهي أفعال تدل على الزمان لكن ما تدل على أحداث. فيقول كان محمد كريما، ما معنى كان محمد كريما؟ اتصاف محمد بالكرم، لكن وقت المضي، أصبح محمد نشيطا، يعني الإخبار عن محمد بالنشاط، لكن وقت الصباح. إذا فهي أفعال تدل على زمان لكن ما فيها أحداث، ما فيها حدث، بخلاف هذه الأفعال علم يعني فعل العلم، ظن يعني فعل الظن، فلهذا تحتاج إلى فاعل، من الذي فعل هذا الحدث؟ فإذا كانت هكذا ولها فاعل فالمنصوب بعدها يكون مفعولا به وليس اسما وخبرا. فإذا قلت ظننت الفرج قريبا فسنقول ظن هذا فعل ماض، فسيعرب إعراب الأفعال الماضية، وسبق الكلام على إعرابها، فهو فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب. والتاء في ظننت فاعل في محل رفع مبني على الضم، والفرج مفعول به أول منصوب وعلامة نصب الفتحة، وقريبا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا في بقية الأمثلة. ثم انتقل ابن هشام إلى مسألة أخرى في هذا الباب، وهي الكلام على إلغاء هذه الأفعال، إلغاء عملها، فقال: ويلغينا برجحان إن تأخر نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسط نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. فهذه المسألة تتعلق بإلغاء عمل هذه الأفعال، المراد بإلغاء عملها يعني إبطال عمل هذه الأفعال في اللفظ والمحل، يعني خلاص هذه الأفعال تكون مهملة ليس لها عمل، لا في اللفظ ولا في المحل، وذلك إذا توسطت بين المفعولين أو تأخرت بعد المفعولين. إذن لها حالتان: الحالة الأولى إذا تأخرت. ما معنى تأخرت؟ يعني تقدم المفعولان وتأخر الفعل الذي من هذا الباب، كقولك محمد قائم ظننت، محمد قائم ظننت، فحينئذ يجوز لك الإبطال، الإهمال، الإلغاء، فتقول محمد قائم ظننت، فمحمد قائم مبتدأ وخبر مرفوعان، وظننت فعل وفاعل وهو فعل ملغى. ويجوز لك الإعمال فتقول محمدا قائما ظننت، فظننت فعل وفاعل وهو عامل، ومحمدا مفعول به أول مقدم، وقائما مفعول به ثان مقدم. والأفضل من الإعمال والإلغاء هو الإلغاء، لأن الفعل ضعف كثيرا بتأخره، ومن ذلك قول الشاعر: القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. والشاعر واثق من قوته وشجاعته فيقول: أظنهم في أثري، فإن كان ظني صحيحا فإنهم سيصلون إلي وسأقتلهم، فأنا سأظفر وهم سيخيبون، وإن كان ظني ليس بالصحيح فقد نجوا. فالفعل ظننت ومفعولاه القوم في أثري وأهمل، فلهذا رفع فقال القوم مبتدأ مرفوع في أثري الخبر. ولو أعمل لجاز فيقول القوم في أثري ظننت. يقولون من حيث المعنى والبلاغة: إذا ألغيت فأنت أردت أن تبني الكلام على الإخبار فتقول محمد قائم، ثم طرأ لك بعد ذلك الظن فقلت ظننت. وإن أعملت فأنت قد ابتدأت الكلام بالظن، إلا أنك قدمت المفعولين، فلهذا في الكلام في الارتجال إذا أعملت تقول محمدا قائما ظننت، لأن الكلام واحد. وإذا ألغيت فتقول محمد قائم ظننت، يعني تسكت سكتة خفيفة لأنك أردت أن تقول محمد قائم ثم بدا لك الظن فقلت ظننت. والحالة الأخرى أن تتوسط هذه الأفعال بين المفعولين، كأن تقول محمد ظننت قائما، فلك الإعمال محمدا قائما، محمدا ظننت قائما، ولك الإهمال محمد ظننت قائم. فإذا أهملت فمحمد مبتدأ وقائم خبر وظننت فعل وفاعل ملغى بينهما. وإذا أعملت محمدا ظننت قائما، فظننت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به أول مقدم، وقائما مفعول به ثان مؤخر. فالإعمال والإهمال جائزا. طيب أيهما أولى؟ قال ابن هشام: بمساواة، يعني أن الإعمال والإهمال متساويان هنا، ومن ذلك قول الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، يعني خلت اللؤم والخور في الأراجيز. فلما قدم المفعول الثاني ووسط الفعل بينهما ألغى وأهمل، ولو أعمل لجاز. وقول الشاعر أبي الأراجيز فيه روايتان، الأولى بكسر الباء: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، يعني يا ابن اللؤم أتوعدني بالأراجيز، يعني يحتقر بحر الرجز ويقول أنت مجرد راجز ولست شاعرا. والرواية الثانية بفتح الباء: أبا الأراجيز، يعني يقول له: يا أبا الأراجيز، يا أبا اللؤم أتوعدني. والمعنيان مستقيمان. وقال بعض النحويين إن هذه الأفعال إذا توسطت فإعمالها أولى، لأن الإعمال فيها هو الأصل. وبقيت حالة ثالثة معلومة، وهي إذا تقدمت هذه الأفعال وتأخر المفعولان، كقولك ظننت محمدا قائما، فهذه ليس فيها إلا الإعمال. فالخلاصة أن هذه الأفعال إذا تقدمت فيجب إعمالها: ظننت محمدا قائما، وإذا توسطت جاز إعمالها، والإعمال أفضل، وقيل على السواء: محمد أو محمدا، ظننت قائم أو قائما، وإن تأخرت فالإهمال أولى، كمحمد قائم ظننت. فإن قلت لماذا جاز الإهمال فيها مع أن الأصل فيها الإعمال، فالجواب عن ذلك أن الأصل في العامل أن يتقدم على معموله، الفعل الفاعل ثم المفعول به. فإن تأخر الفعل عن المفعول به فهذا دليل على ضعفه حينئذ، لأنه انتقل عن أصله، فلهذا جاز فيه الإلغاء، وكلما ابتعد عن أصله زاد ضعفه. فإن توسط كان الإعمال على السواء أو الإعمال أولى، وإن تأخر كان الإهمال أولى. وهذا أيضا يقال في الفعل الذي يتعدى لمفعول به واحد، كأكرمت زيدا وأكلت الطعام، فإن الفعل إذا تقدم وجب أن يعمل وأن ينصب المفعول به، كأكرمت زيدا وأكلت الطعام. فإن تأخر الفعل وتقدم المفعول به جاز الإعمال وهو الأكثر: زيدا أكرمت والطعام أكلت. وجاز أن تجر المفعول به باللام، ويسمونها اللام المقوية، لأن الفعل ضعف بتأخره، فتقول: لزيد أكرمت وللطعام أكلت. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون يعني تعبرون. فأصل التركيب اللغوي والله أعلم: إن كنتم تعبرون الرؤيا، يعني تعبرون الرؤيا. فلو تقدم الفعل وتأخر المفعول به لوجب أن ينتصب المفعول به ولا تدخل عليه اللام: إن كنتم تعبرون الرؤيا. فلما تقدم المفعول به جاز فيه دخول اللام عليه، فقال سبحانه: إن كنتم للرؤيا تعبرون. ثم انتقل ابن هشام رحمه الله إلى مسألة أخيرة في هذا الباب، وهو الكلام على تعليق هذه الأفعال. فقال رحمه الله: وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا، نحو: لنعلم أي الحزبين أحصى. إذن فالكلام هنا على تعليقهن، التعليق غير الإلغاء السابق، فالإلغاء السابق كما عرفنا إبطال للعمل تماما في اللفظ وفي المعنى، أما التعليق فهو إبطال العمل في اللفظ دون المحل، يعني يبقى المفعولان في محل نصب، إلا أن النصب لا يظهر في ألفاظ المفعولين، يبقى أو تبقى الجملة الاسمية مرفوعة الجزئين، مبتدأ وخبر مرفوعة الجزئين، لكن الجملة كلها ستكون حينئذ في محل نصب. وذلك إذا وقع بين هذه الأفعال وبين مفعوليها لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة، فقولك مثلا: محمد مسافر، مبتدأ وخبر. طيب، وعلمت، هذا فعل من أخوات ظن، أدخل علمت على هذه الجملة سيعمل في اللفظ والمحل، فتقول: علمت محمدا مسافرا، لكن ضع بينهما حرف استفهام كهل، هل محمد مسافر، ثم أدخل علمت، ستقول: علمت هل محمد مسافر، فلا تعمل علمت حينئذ في لفظ الجملة الاسمية، بل تبقى على ما كانت عليه مبتدأ مرفوعا وخبرا مرفوعا، لأن هل لفظ له الصدارة. ما معنى له الصدارة؟ يعني لا يتقدم عليه شيء من جملته، يجب أن يكون في أول جملته، فلا يعمل ما قبله فيما بعده، كما أنه لا يعمل ما بعده فيما قبله، هو أول شيء، فلهذا صار حاجزا بين هذه الأفعال أن تعمل في ألفاظ ما بعدها. هذه الحواجز التي تمنع عمل هذه الأفعال في اللفظ دون المحل ستة أشياء ذكرها ابن هشام. الأول: ما النافية، كقولك: علمت ما محمد قائم. والثاني: لا النافية، كقولك: علمت لا محمد قائم ولا زيد. والثالث: إن النافية، كقولك: علمت إن محمد قائم، يعني ما محمد قائم. والرابع: لام الابتداء، كقولك: علمت لمحمد قائم. والخامس: القسم، كقولك: علمت لا يحاسبن الله الإنسان على عمله. والسادس: الاستفهام، الاستفهام سواء كان اسما، اسم استفهام أو حرف استفهام، كقولك: علمت هل محمد قائم، وعلمت أين محمد. ومن ذلك قوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى. فإذا قلت علمت هل محمد قائم فعلمت فعل وفاعل، وهل حرف استفهام، ومحمد مبتدأ مرفوع وقائم خبره مرفوع، وجملة هل محمد قائم في محل نصب. وإذا قلت علمت أين محمد فعلمت فعل وفاعل، وأين اسم استفهام وهو يعرب ظرف مكان في محل نصب مبني على الفتح متعلق بالخبر المحذوف المعبر عنه بالكون العام، وقد شرحنا ذلك في باب المبتدأ والخبر. إذا وقع الخبر شبه جملة هذا ظرف، وقع خبرا لمحمد فمحمد مبتدأ مؤخر، وأين خبره مقدم يعني متعلق بالخبر المحذوف، وجملة أين محمد في محل نصب. وكذلك الآية أي الحزبين أحصى، أي الحزبين مبتدأ وأحصى خبره، ولنعلم هذا فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن، فلم يعمل في لفظ الجملة الاسمية فبقيت مرفوعة الجزئين أي الحزبين أحصى، فنقول أي الحزبين جملة اسمية في محل نصب، فهذا اللفظ الذي له الصدارة منع هذه الأفعال من أن تعمل في لفظ ما بعدها، لكنها في محل حكمها النصب. فلهذا لو عطفت عليها لا ظهر النصب في المعطوف إذا لم يكن فيه شيء من هذه المعلقات، كأن تقول علمت ما محمد قائم وخالدا جالسا، يعني علمت أن خالد جالس وعلمت أن محمد ليس قائما، علمت ما محمد قائم وخالدا جالسا، فخالدا جالسا معطوفان على محل ما محمد قائم. فهذا ما يتعلق بالناسخ الثالث وهو ظننت وأخواتها، وهو آخر الكلام على الجملة الاسمية التي عرفنا أنها تأتي على أربع صور: الأولى مرفوعة الجزئين ودرسناها في المبتدأ والخبر، والصورة الثانية مرفوعة الأول منصوبة الثاني درسناها في كان وأخواتها وما يعمل عملها، والصورة الثالثة منصوبة الأول مرفوعة الثاني ودرسناها في إن وأخواتها وما يعمل عملها، والصورة الرابعة منصوبة الجزئين ودرسناها في ظننت وأخواتها. لننتقل بعد ذلك مع ابن هشام إلى الكلام على الجملة الفعلية. والجملة الفعلية كما سبق من قبل لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون من فعل مبني للمعلوم وفاعله، وهذه تدرس في باب الفاعل. والصورة الأخرى أن تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعله، وهذه تدرس في باب نائب الفاعل. فلهذا سندرس هذين البابين بهذا الترتيب. بدأ ابن هشام بالكلام على باب الفاعل فقال رحمه الله: الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو ولا يتأخر عامله عنه. واضح أن ابن هشام لم يعرف الفاعل واكتفى بأمثلته، وذكرنا تعريفا مختصرا للفاعل في شرح المبتدئين، فيمكن أن نكمل هذا التعريف فنقول في تعريف الفاعل: الفاعل اسم أسند إليه فعل تام قبله أو أسند إليه اسم يعمل عمل الفعل. اسم أسند إليه فعل تام قبله أو أسند إليه اسم يعمل عمل الفعل. من هذا التعريف يظهر أهمية الكلام على الإسناد. الإسناد يقودنا إلى الكلام على نظرية الإسناد التي تقوم عليها جميع اللغات. الإفهام في اللغات يحدث من الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء فتأتي الفائدة حينئذ، كإسناد الذهاب إلى الرجل، تريد أن تسند الذهاب إلى الرجل، فإسناد الذهاب إلى الرجل يتكون من جزئين: المسند إليه وهو الرجل الذي أسندت الذهاب إليه، فهذا المسند الذي تسند إليه شيئا لا يكون إلا اسما، وسبق ذلك في الكلام على العلامات المميزة للاسم. وأما المسند وهو هنا الذهاب فيكون اسما ويكون فعلا ويكون جملة. إذن فالمسند إليه لا يكون إلا اسما، وأما المسند الشيء الذي تسنده فيكون اسما ويكون فعلا ويكون جملة. فيكون المسند اسما كقولك: الرجل ذاهب، أسندت الذهب إلى الرجل، فالرجل اسم. طيب والمسند هنا كلمة ذاهب وهي اسم، فوقع المسند اسما ويقع المسند فعلا، نحو: ذهب الرجل، أيضا أسندت الذهب إلى الرجل، فالرجل اسم والمسند جاء هنا على صورة فعل ماض ذهب. ويأتي المسند أيضا جملة كقولك: الرجل ذهب، فالمسند الرجل، فالمسند إليه الرجل. وأما المسند الذهاب فقد جاء هنا على صورة جملة، لأن ذهب فعل وفاعله مستتر في تقديره هو. فإذا كان المسند اسما كالرجل ذاهب فالجملة اسمية، وإذا كان المسند فعلا كذهب الرجل فالجملة فعلية، وإذا كان المسند جملة كالرجل ذهب فالكلام حينئذ يتكون من جملتين: كبرى اسمية وصغرى فعلية. وقولنا في التعريف: اسم أسند إليه فعل قبله، يشمل نحو: ذهب الرجل، أسند الذهب إلى من؟ إلى الرجل. وتشمل أيضا قولنا: الرجل ذهب، فالفعل ذهب أسند إلى فاعله المستتر، فحدث هنا أيضا إسناد ولكن إلى الضمير المستتر. ونصنا في التعريف على أن الفاعل اسم يدل على أن الفاعل لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، يكون من جميع الأسماء، يكون اسما ظاهرا واسما ضميرا، ضميرا بارزا أو مستترا، نحو سافر الرجل ظاهر، سافروا ضمير بارز، سافر ضمير مستتر، وكذلك يكون اسما صريحا واسما مؤولا. فالاسم المؤول هو المنسبك من حرف مصدري وصلته، والحروف المصدرية كأن وأنا. فقولنا يجب الوفاء بالعهد، يجب فعل ماض والوفاء فاعله، والوفاء اسم صريح أو مؤول صريح. وقولنا يجب أن نفي بالعهد، فيجب فعل ماض، أين فاعله؟ فاعله هو قولنا النفي، أن نفي. هذا اسم، نعم اسم، اسم مؤول لأنه منسبك من الحرف المصدري أن وصلته نفي. فأن وحدها حرف ونفي وحدها فعل، لكن أن نفي المكونة من أن والفعل والفاعل المستتر اسم مؤول. فعلى ذلك إذا سئلت عن الفاعل في قولك يجب أن نفي، لا تقل الفاعل الاسم الصريح الوفاء، يعني الذي يقابل هذا الاسم المؤول، لا، الفاعل هو النفي، هذا الاسم المؤول نفسه هو الفاعل. لكن لو أردت أن تبينه وأن تقابله باسم صريح تقول يقابل الوفاء. ومن ذلك قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، فالفعل نكفي وهم في، فالفعل يكفي وهم في يكفهم مفعول به، والفاعل الذي يكفيهم هو قوله أنا أنزلنا، أنا واسمها ناء المتكلمين والخبر جملة أنزلنا، هذا الاسم المؤول من أن واسمها وخبرها، وهو يقابل إنزالنا. ويقع الفاعل أيضا اسما مفردا ومثنى ومجموعا، هذا واضح لا يحتاج إلى تمثيل. ويقع الفاعل اسما مذكرا واسما مؤنثا، وهذا فاعل واضح، وغير ذلك من الأسماء وأنواعها. وقولنا في التعريف فعل تام، ماذا يخرج؟ يخرج الفعل الناقص. ماذا نريد بالفعل الناقص؟ شيئين، كان وأخواتها، وكاد وأخواتها. كاد وأخواتها ما تدرس في نحو المتوسطين، وتسمى بأفعال المقاربة مثل كاد وأوشك. فالأفعال الناقصة لا تطلب فاعلا أصلا، وإنما تطلب اسما وخبرا، وما سواها أفعال تامة. فالاسم الذي تسند إليه يكون فاعلا. وقولنا في التعريف قبله بيان لمكان الفاعل الذي يجب أن يكون بعد الفعل، ولا يجوز أن يتقدم على الفعل، فإن الاسم إذا تأخر كقولك ذهب الرجل صار فاعلا، وإن تقدم الاسم على الفعل كقولك الرجل ذهب فإنه يكون مبتدأ لا فاعلا. فإن قلت ولما لا نجعل هذا الاسم المقدم فاعلا مقدما ونجيز تقدم الفاعل، كما أن الخبر يجوز أن يتقدم على المبتدأ والمفعول به يجوز أن يتقدم على الفاعل وعلى الفعل، فالجواب عن ذلك أن اللفظ والمعنى يمنعان ذلك. اللفظ والمعنى في اللغة يمنعان تقدم الفاعل، أما اللفظ فلأن العرب تقول في المثنى ذهب رجلان، وتقول في الجمع ذهب رجال، فلو كان الفاعل يجوز أن يتقدم لقالت العرب رجلان ذهبا اليوم ورجال ذهب اليوم، والعرب لا تقول رجال ذهبا، وإنما إذا قدمت الاسم قالت رجلان ذهبا ورجال ذهبوا، فدل ذلك على أن المتقدم ليس فاعلا بل الفاعل هو هذا الضمير الذي برز، إلا أن الضمير إذا كان لمفرد يكون مستترا، يعني لم تضع العرب له لفظا حروفا تنطق، وإنما يستتر في الفعل يدخل فيه يستتر فيه، فلهذا يحدث الإلباس في المفرد ويظهر الأمر ويتجلى في المثنى والجمع. فهذا ما يتعلق بمنع اللفظ للقول بتقدم الفاعل. وأما المعنى فإنه أيضا يمنع القول بتقدم الفاعل، لأن العربي عندما يبتدئ بالاسم فهو يريد أن يخبر عنه لا ليجعله فاعلا، فأنا لو ابتدأت وقلت لكم القلم هل ستفهمون أنه فاعل؟ وإلا ستسألون ما باله، ما خبره، ما شأنه، يعني تريدون أن نخبر عنه بشيء، ما تنتظرون أن نخبر عنه بشيء، ما تفهمون أنه فاعل. لو قلت الباب ما تفهمون أنه فاعل، وإنما تنتظرون خبرا عنه. فالمبتدأ إذا بدأ بالاسم يريد أن يخبر عنه، قد يخبر عنه باسم مفرد القلم جميل، قد يخبر عنه بشبه جملة القلم في الحقيبة، قد يخبر عنه بجملة اسمية القلم خطه جميل، وقد يخبر عنه بجملة فعلية فعلها ظاهر القلم سقط غطاؤه، وقد يخبر عنه بفعل فاعله مستتر كالقلم سقط. فالإلباس فقط يقع في الجملة الأخيرة. فإن قلت لماذا يتبادر إلينا أنه فاعل مقدم، فالجواب لأنك تسأل هذا السؤال بعد نحو هذا المثال ذهب الرجل، ففي ذهنك أنه فاعل في ذهب الرجل، ثم تقول إذا تقدم الرجل ذهب ألا يكون كذهب الرجل لأنك ربطت بين الجملتين؟ لكن المعنى عند العرب يختلف. إذا بدأ بالفعل فيريد أن يذكر له فاعلا، وإذا بدأ بالاسم فيريد أن يذكر له خبرا، وهكذا. وهذا الحكم نص عليه المصنف فقال: ولا يتأخر عامله عنه، يعني يجب أن يتقدم العامل ويجب أن يتأخر الفاعل. وقولنا في التعريف: أو أسند إليه اسم يعمل عمل الفعل، هذه أسماء، أسماء ولكنها تعمل عمل الفعل، فكما أن الفعل يرفع فاعلا فهذه الأسماء أيضا ترفع فاعلا كأفعالها، وسيأتي لها باب مستقل في قطر الندى، الأسماء التي تعمل عمل فعلها، ومنها اسم الفاعل نحو: هل ذاهب الرجل، بمعنى هل يذهب الرجل، فالرجل فاعل في المثالين لأن ذاهب تعمل عمل يذهب. ومنها الصفة المشبهة كقولك: ما سهل الأمر، يعني ما يسهل الأمر، فالأمر فاعل في المثالين. ومن ذلك المصدر كقولك: من محاسن الإسلام إكرام المسلم جاره، يعني أن يكرم المسلم جاره. ومن ذلك اسم الفعل كقولك: هيهات السفر، لأنه بمعنى بعد السفر. وسيأتي باب خاص كما قلنا لهذه الأسماء وبيان عملها. وقولنا في التعريف: أسند إليه، يعني أضيف إليه، هذا الفعل أسند أضيف إلى هذا الاسم، وهذا يشمل الفاعل الذي فعل الفعل حقيقة كذهب الرجل، وهذا الأكثر، ويشمل الفاعل الذي لم يفعل الفعل ولكن الفعل قد قام به بأي صورة فأضيف وأسند إليه، نحو: غرق الرجل، فهو كان يدافع الغرق لكن الغرق قام به، ومات الرجل، وبنى الأمير المدينة، فالعمال هم الذين بنوها ولكن الأمير أمر بذلك فقط، لكن أسند الفعل هنا البناء إلى الأمير فصار في الإعراب فاعلا. وكقولك: لم يذهب الرجل، الرجل فعل أو ما فعل الذهاب؟ ما فعل، يقول لم يذهب لم يفعل، ومع ذلك في الإعراب نقول فاعل، لأن الفاعل في النحو ليس هو الذي فعل الفعل وإنما هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. فالرجل في قولنا لم يذهب الرجل أسند إليه الفعل المنفي. فهذا هو تعريف الفاعل عند النحويين. أما تعريف الفاعل عند أهل اللغة وعند أهل المنطق فهو من فعل الفعل، فيخصونه فقط بمن فعل الفعل لأنهم ينظرون للمعنى ولا ينظرون لللفظ والصناعة. وفي قول المصنف رحمه الله: الفاعل مرفوع، هذا بيان لحكم الفاعل الإعرابي وهو الرفع، فإن كان معربا فهو مرفوع، وعلامته الإعرابية ستكون بحسب علامات الإعراب التي درسنا: الضمة أو الواو أو الألف. كجاء الرجل وجاء الرجلان وجاء المهندسون وجاء أبوك، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع مبني على حركة آخره، كذهب هذا وذهب سيبويه وذهبت، وسبق شرح كل ذلك في باب المعرب والمبني. إذن فالفاعل حكمه الإعرابي ماذا؟ الرفع، ولكنه قد يجر لفظا، الفاعل قد يجر لفظا ويبقى حكمه الرفع، يعني يكون لفظه مجرورا ويكون محله مرفوعا، محله رفع ولفظه جر، وذلك في موضعين. الموضع الأول إذا جر الفاعل بحرف جر زائد، والمراد بالزائد ما كان دخوله وخروجه في اللفظ سواء، وأما في المعنى فكل الزوائد معناها التوكيد، كقولك ما جاء من أحد، فمن حرف جر زائد، لأن المعنى ما جاء أحد، فأحد فاعل، ثم دخلت من للتوكيد فقيل ما جاء من أحد، فمن حرف جر زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأحد ماذا نقول في إعرابه؟ نقول كل الحروف الزوائد لا تغير الإعراب ولكن تغير اللفظ، فأحد لا نقول في إعرابه اسم مجرور وإنما نقول فاعل، الإعراب ما يتغير، نقول فاعل، لكن فاعل مرفوع لفظا مجرور، فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا، ففاعل الفعل كفى الأكثر فيه أن يجر بالباء الزائدة، ويجوز أن لا يجر، تقول كفى الله حسيبا، لكن الأكثر أن يجر بالباء، كفى بالله حسيبا يعني كفى الله، فالباء حرف جر زائد والله اسم الله فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. وحرف الجر الزائد قد يزاد أيضا مع غير الفاعل، قد يزاد مع المفعول به، فتقول ما أكرمت أحدا وما أكرمت من أحد، فأحد مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا من الزائدة. والموضع الثاني لجر الفاعل لفظا إذا أضيف المصدر إلى فاعله، إذا أضيف المصدر إلى فاعله، وهذا سيأتي في الكلام على إعمال المصدر، الأسماء العاملة عمل فعلها، فالمصدر قد يعمل عمل فعله، قلنا نحو من محاسن الإسلام إكرام المسلم جاره، بمعنى أن يكرم المسلم جاره، إذن فإكرام عمل عمل الفعل أن يكرم، فرفع الفاعل ونصب المفعول به إكرام المسلم جاره، ويجوز في المصدر أن يعمل فيرفع الفاعل وينصب المفعول به إكرام المسلم جاره، ويجوز أن يضاف للفاعل وينصب المفعول به من محاسن الإسلام إكرام المسلم جاره، أين فاعل إكرام؟ المسلمي، أضفنا المصدر إلى الفاعل ونصبنا المفعول به، وهذا هو الأكثر، فحينئذ يكون الفاعل في اللفظ مجرورا بالإضافة. ففي كلام المصنف السابق ذكر حكمين من أحكام الفاعل، وهما حكمه الإعرابي وهو الرفع، والحكم الثاني وجوب تأخره عن عامله. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أربعة أحكام للفاعل، فالحكم الثالث بعد الحكمين السابقين، الحكم الثالث إفراد فعله، والحكم الرابع حكم تذكير فعله وتأنيثه، والحكم الخامس ذكر الفاعل وحذفه، والحكم السادس تقديم الفاعل وتأخيره. فصار مجموع ما ذكره المصنف من أحكام الفاعل ستة أحكام، مضى منها حكمان، وسندخل الآن في الحكم الثالث وهو الكلام على إفراد فعله. فقال ابن هشام رحمه الله في ذلك: ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل. وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. فهذا هو الحكم الثالث من أحكام الفاعل، وهو أن فعل الفاعل الذي عرفنا أنه يجب أن يتقدم على الفاعل، فعل الفاعل يلزم الإفراد، يعني لا يثنى ولا يجمع. فمع المفرد كرجل تقول قام رجل، ومع المثنى رجلان أيضا تفرد الفعل قام رجلان، ومع الجمع رجال تفرد الفعل أيضا تقول قام رجال، ما تقول قام رجلان وقاموا رجال. وكذلك مع المؤنث كهند تفرد الفعل، سواء أكان الفاعل مفردا كقامت هند، ومع المثنى قامت هنداني ما تقول قامتا هنداني، ومع الجمع تقول قامت هنود ما تقول قمنا هنود. هنود جمع هند، جمع تكسير. وننبه هنا إلى أن التعبير بإفراد الفعل وتثنية الفعل وجمع الفعل توسع، لأن الإفراد والتثنية والجمع هذه من خصائص الأسماء، لكن توسعا نقول إفراد الفعل يعني لا يلحقه ضمير تثنية ولا جمع، تثنيته يعني يلحقه ضمير تثنية، جمعه يعني يلحقه ضمير جمع. فقول المصنف رحمه الله ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، الضمير في تلحقه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العامل الذي يرفع الفاعل، وهو الفعل أو الاسم الذي يعمل عمل الفعل. بعد أن عرفنا ذلك نقول بعض من العرب يلحق الفعل علامة التثنية والجمع مع الفاعل المثنى والمجموع، يعني يثني الفعل مع الفاعل المثنى ويجمع الفعل مع الفاعل المجموع، فيقول في رجلان قاما رجلان، وفي رجال يقول قاموا رجال، وفي نساء يقول قمن نساء، وهكذا. وهذا كثير اليوم في كلام الناس، يقول جاءوا الضيوف، جاءوا الضيوف، فهذا على هذه اللغة. ومن ذلك قول العرب أكلوني البراغيث، فلهذا تسمى هذه اللغة لغة أكلوني البراغيث. فالجمع فالفاعل البراغيث جمع، فجمع الفعل أكلوني بالواو، ولو جاء على لغة جمهور العرب لأفردوا الفعل فقال أكلني البراغيث. قالوا ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيتعاقبون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو في يتعاقبون على هذه اللغة، وفاعل يتعاقبون ملائكة، فالفاعل هو الاسم الظاهر الذي جمع الفعل له وهو ملائكة، وأما ما يتصل بالفعل من ضمير تثنية كقاما رجلان أو ضمير جمع كقاموا رجال، قالوا هذا الذي اتصل بالفعل ليس ضميرا وإنما هو حرف تثنية وحرف جمع. على هذه اللغة لغة أكلوني البراغيث ما يتصل بالأفعال ليس ضمائر وإنما هو حروف، قالوا كتاء التأنيث عند الجمهور. جمهور العرب إذا كان الفاعل مذكرا يذكرون الفعل ذهب رجل، وإذا كان الفاعل مؤنثا يؤنثون الفعل يعني يصلون به تاء تأنيث فيقول ذهبت امرأة، إذن يميزون بين الفاعل المذكر والفاعل المؤنث، وهذه التاء التي اتصلت بالفعل مع الفاعل المؤنث ذهبت امرأة ليست الفاعل ليست ضميرا هي حرف تأنيث والفاعل هو الاسم الظاهر امرأة. قالوا هذه اللغة لغة أكلوني البراغيث جعلوا المثنى والجمع كالمؤنث عند جمهور العرب، فإذا كان الفاعل مثنى جعلوا في الفعل حرفا يدل على أنه مثنى قام رجلان، وإذا كان الفاعل جمعا جعلوا في الفعل حرفا يدل على أن الفاعل جمع قاموا رجال أو قمن نساء وهكذا. وأما الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، فهذا ما جاء في بعض ألفاظه، وجاء الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ أخرى، فجاء بلفظ الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وجاء بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيظهر أن هذا اللفظ يتعاقبون فيكم ملائكة من تصرف الرواه، ونحن نعرف أن الرواه تصرفوا في ألفاظ كثير من الأحاديث على مذهب جماهير المحدثين الذين يجيزون تغيير ألفاظ الحديث متى ما بقي المعنى صحيحا. قالوا وعلى هذه اللغة أيضا جاء قوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم، قاله عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل حينما قال له ورقة يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم، رواه البخاري. فقوله آوى مخرجي هم، الهمزة للاستفهام، والواو بعد الهمزة آوى هذه واو العطف، وقوله مخرجي نحللها تتكون من اسم الفاعل مخرج الذي جمع جمع مذكر سالما فصار مخرجون، ثم هذا الاسم جمع المذكر السالم مخرجون أضيف إلى ياء المتكلم جمع مذكر سالم مخرجون أضيف الإضافة ستحذف نون الجمع كما تحذف التنوين في المفرد، إذا نحذف النون من مخرجون صر مخرجو، ثم نضيف لي المتكلم فكان الأصل مخرجوي، فاجتمعت الواو والياء في كلمة والواو ساكنة فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء، فقيل أو مخرجي ياء. إذن الياء المشددة في مخرجي ياء، الياء الأولى هي واو الجمع مخرجو، والياء الثانية هي المتكلم. طيب، وهم أو مخرجي هم، هم فاعل، ما الذي رفعه؟ رفعه اسم الفاعل مخرجون لأنه اسم يعمل عمل الفعل، ما فعله مخرجون؟ فعله يخرجون، يخرجون مخرجون مأخوذة من ماذا؟ من يخرج ولا من يخرجون؟ مأخوذة من يخرجون، إذن فالفاعل هم، والذي رفعه مخرجون من يخرجون، فهذا العامل الذي رفع الفاعل اتصل به حرف جمع فصار على لغة أكلون البراغيث، ولو جاء على لغة جمهور العرب لكان يقول أو مخرجيهم أو مخرجي من دون تشديد، نحلل أو مخرجي الهمزة استفهام ولو عطف، مخرجي تتكون من اسم الفاعل مخرج أضيف إلى المتكلم مخرجي، مخرج مأخوذة من أي فعل؟ مأخوذة من يخرج، يخرج والفاعل هم، فالعامل هنا اتصل به حرف جمع يدل على هذا الفاعل المجموع، لا، إذن فهذا على لغة الجمهور. ومع ذلك نقول إن هذا الحديث على رواية البخاري وهي المشهورة ومخرجيهم ليس على هذه اللغة، بل هم مبتدأ مؤخر ومخرجية خبر مقدم، والخبر يجوز أن يتقدم وأن يتأخر إذا لم يمنع مانع، يعني أهم مخرجية فهم مبتدأ ومخرجية خبر، والأصل كما عرفنا مخرجون، ثم قلبت الواو علامة الرفع إلى ياء للسبب الذي شرحناه قبل قليل. فالخلاصة أن هذين الحديثين ليسا على هذه اللغة، وهذه اللغة ليست ضعيفة ولكنها قليلة، والذي ينبغي أن يكون الكلام والقياس على لغة الجمهور الكثرى، لكن لو جاء شيء على هذه اللغة أو تكلم بها أحد فلا يصل الأمر إلى حد الخطأ، وإنما يقال إن هذا قليل. أما ما يتعلق ببيان الواقع الذي حدث فنقول إن هذين الحديثين ليس على هذه اللغة، وهذا لا يعني أن هذه اللغة ضعيفة وغير موجودة، ولكن نقول هذا الحديث ليس على هذه اللغة، حتى إن بعضهم ادعى وجود هذه اللغة في القرآن الكريم، واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم، فقال إن الفاعل كثير، وعموا وصموا اتصل بهما حرف جمع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه اللغة إنما تتحقق بكون الظاهر هو الفاعل، ولم يتقدم شيء يدل على هذا الفاعل. أما الذي في هذه الآية فإن الكلام في آيات متقدمات كان عن هؤلاء، وما زال الخطاب وما زال الكلام يتوالى عنهم، والأفعال تتوالى عنهم، وفاعل هذه الأفعال ضمائر تعود إليهم. ثم قال: ثم عموا يعني هم، وصموا يعني هم، ثم قال كثير، فكثير ليس هو الفاعل، وإنما الفاعل واو الجماعة في عموا وصموا العائدة إلى هؤلاء، وكثير بدل بعض من كل من الواو، والبدل يجوز أن يبدل الظاهر من الضمير باتفاق في مثل ذلك. وقالوا من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ قالوا: أسروا النجوى الذين ظلموا، فالذين هو الفاعل، وأسروا اتصل بها حرف يدل على هذا الفاعل المجموع، فلهذا تجد من يرى هذا المعنى يصل ولا يقف، فيقول: ثم أسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وهذا لا يلزم في الآية، بل الظاهر أن الواو تعود أيضا إلى المتحدث عنهم من قبل، فالآيات أيضا ما زالت تتكلم عنهم، ثم قالت عنهم: ثم أسروا النجوى، فهنا الوقف، ثم ابتدأت: الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، على أن الذين ظلموا فاعل لفعل محذوف دل عليه الكلام، أي قال الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، بدلالة أن هل هذا إلا بشر مثلكم مقول، فأين فعل القول؟ مقدر. وعلى هذا المعنى يكون الوقف على: ثم أسروا النجوى، ثم يبدأ: الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، وعليه لا يصح أن تقف على الذين ظلموا، ثم تبتدأ بقولك: هل هذا إلا بشر مثلكم. والخلاصة أنه لا يثبت شيء من القرآن الكريم أو هذين الحديثين على هذه اللغة القليلة. ثم انتقل ابن هشام إلى الكلام على الحكم الرابع، وهو تذكير الفعل وتأنيثه، وفيه يقول رحمه الله: وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، كقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، وفي الحقيقي المنفصل، نحو